الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسنى الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في العام التاسع للهجرة قبيل وفاته لما يقرب من عام صلى الله عليه وسلم. وكنا قد شرعنا في الكلام عن استعدادات النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك، وقلنا أن في هذه الغزوة كشف الله سبحانه وتعالى وانكشف حال المنافقين، وهؤلاء كانوا يثبطون المؤمنين ألا يخرجوا مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن بعضهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا لا أريد أن أخرج، إن قومي علموا أني ما من رجل مفتون بالنساء مثلي، وأخشى إن خرجت معك إلى بني الأصفر مفتتن بالنساء، فلا تفتني يا رسول الله، فأذن لي ولا تفتني. فأنزل الله سبحانه وتعالى يكشف هؤلاء ويعري على هؤلاء بقوله: ألا في الفتنة سقطوا، نسأل الله العفو والعافية. ومن جرأة المنافقين ووصلت بهم الجرأة أنهم عملوا إيه؟ بنوا مسجد. في واحد اسمه أبو عامر الفاسق، ده كان واحد من المنافقين، أشار على أتباعه ابن سلول وغيره أن يبنوا مسجد، وده اللي ربنا سماه مسجد الضرار. إيه المسجد ده أو قصة المسجد ده؟ بنوا مسجد وطلبوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه. قالوا: يا رسول الله، احنا عاوزينك تصلي في المسجد ده. ليه؟ يعني احنا برضو احيانا نبقى بعيد عنك وبتاع، فمسافه طويله، فقلنا نبني جامع هنا وبتاع. وحقيقه الامر ان هذا المسجد يريدون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه ركعتين، ولو صلى فيه يبقى المسجد اخذ صبغه ايه؟ صبغة الثقة والأمن والأمان وصبغة الشرعية، ياخد النبي صلى فيه، فمسجد ما فيهوش مشكلة. ويبدأ الناس ضعاف المسلمين والناس بتدخل المسجد، يلاقي إن في حد بيتكلم، يبدأوا يشحنوهم تجاه مين؟ تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد ضد النبي، فكتها دي أو سبحان الله، هم كانوا عايزين يعملوا. فعادي جدا تبقى، ممكن تبقى الصفحة ظاهرا إسلامية، ولا القناة واخد اسم إسلامي، وهي تطعن في دين الإسلام. أنت عاوز إيه أكتر وإحنا في المدينة ومحمد موجود والوحي ينزل من السماء وبنبني جامع عشان نطعن في الدين؟ ففضحهم الله سبحانه وتعالى وقال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. يبقى إيه المسجد ده؟ ضرار. وإيه كمان؟ وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. يا كل ده، الله سبحانه وتعالى قال يا محمد لما تتكلم مع هؤلاء هيقولوا ايه؟ ولا يحلفن ان اردنا الا الحسن. حسنى، احنا لا نريد الا الخير كله، والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا. خش فيه ابدا ده، سبحان الله. لذلك دايما تبقى فاطن تعرف كويس قوي، عاوزين يستضيفوك في قناه او صفحه وهي بتقدم سموم، ما تقولش ايه المشكله واروح يمكن الجمهور بتاعهم يتاثر. لا، هذه اماكن ينبغي ان ايه؟ نتعافى ونعافي الدعوه انها تطلق وتلتصق بها. المهم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل فيه، وهو عائد هدم هذا المسجد. مسجد يهدم؟ نعم، يهدم المسجد إذا كان ثم إيه؟ فساد وإضرار. تخلف عدد من الصادقين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من الصادقة؟ نعم. من الصحابة؟ خرجوش مع النبي؟ ليه؟ حصل لهم فتور ضعف، زي أي واحد منا ممكن إيه يكون مصاب بحب ربنا، ويجي في يوم من الأيام نفسه إيه شيطاني أوزه وأزه، نفسه تضعف. فالطبيعي إن إحنا ممكن نقع مرة واثنين وثلاثة، إذا كان الصحابة الكبار وقعوا وجود النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الفرق بقى بينهم وبين غيرهم ان هم عندما كانوا بيقعوا كانوا بيقوموا على طول. لكن في ناس بقى بتقع وتستمتع بالقاع وانها مكمله في الطين، نسال الله العافيه والعافيه. كان من هؤلاء كعب بن مالك ومراره بن ربيع وهلال بن اميه وابو خيثمه وذبابه وخزر، منهم اللي لحق النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ومنهم من لم يلحق. خرج كم واحد مع النبي في الغزو؟ 30,000. 30,000 كان جيش عظيم جدا جدا جدا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. علي كان منهم؟ لا، علي بن ابي طالب لم يكن منهم. النبي صلى الله عليه وسلم خلف علي على المدينه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كله يطلع الا المعذورين. مين؟ النساء ما تطلعش، الاطفال ما يطلعوش، كبار السن. فكعب يقول محدش خرج إلا أصحاب الأعذار والمرضى وأهل النفاق. في كده هو كعب عم خرجش. كان بيقول أكتر حاجة مضايقاني كنت إذا سرت في المدينة فلا أرى إلا امرأة أو رجل من أهل الأعذار أو رجل من المنافقين، فمش لاقي حد شبهه. هو مش لاقي حد شبهه. في كده سبحان الله من الحاجات الوحشة قوي إنك تبتلى إنك تكون عايش في منطقة كلها غريبة. انت الوحيد اللي بتصلي في الحج، وانت الوحيد اللي بتقول اتباع النبي والصلاه والصوم والزكاه والصدقه وبر الوالدين، انت الوحيد. وده خطر الانسان يعيش في بلاد ليست بلاد مسلمه. ولذلك احفظوها جيدا، نار بلد مسلمه ولا جنه بلد كافره. ظاهرا نار بلد مسلمة وبتاع، عشان كده لا تخرج من بلاد الإسلام إلا إذا أخرجت اضطرارا. إنك تسمع الأذان، إن أولادك يعيشوا كده في بيئة، واحد يقول السلام عليكم، واحد يقول كده، غير ما تكون قاعد في بلاد ابنك بيتعلم فيها رسم تعليم والإعلام حاجات الشذوذ وحاجات البعد عن الله وحرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشهوة وحرية. تلاقي ابنك ايه اللي يحصل له في فكره وايه اللي يحصل له النهارده اللي هو ماشي في الشارع ويشوف بنات لابسين كده يقول اعوذ بالله، ايه يا جماعه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ لا انت تروح هناك مش هتلاقي الا الايه؟ الا الكاسيات العاريات. فالواحد سبحان الله لا يجعل دينه ايه مأوى كده لاي حد يلقي فيه الشبهات او الشهوات. لذلك شرع للمسلمين الايه؟ الهجره. المهم ترك النبي علي رضي الله عنه على ايه؟ على المدينه، هو يخلف اهل المدينه. فقال علي يا رسول الله اتخلفني في الصبيان والنساء؟ تسيبني كده مع الصبيان والنساء؟ طبيعي لازم يبقى في حد يكون ايه؟ يقوم بمهام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ويحميهم. قال له النبي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد. قل له إيه؟ مش موسى لما راح إيه وترك قومه قال له هارون خلفني في قومه، ألا ترضى أن تكون هكذا؟ سبحان الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعلم إن الإنسان عم بيكون متضايق وبتاع، يقول له إيه؟ أنت مش هتسمع كلامي بقى، أنت هتشغل دماغك، يعني انا بقول لك وانت لسه برضه بتفكر. لا، يراعي النبي صلى الله عليه وسلم الفطره. فايه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كلام يهدأ ايه هدي قلبه، لكن المنافقين يسكتوا ابدا. ارجف به المنافقون وقالوا ما خلفه رسول الله الا استثقالا له وتخففا منه. واصلا عليه تقيل كده، واي واحد يبقى عليه معاه يعني ينشغل به كلام سم. وسبحان الله الكلام متعب. كم كلمة تجرح القلب. لأن بعض الناس يقول لك يا عم ايه المشكلة يا عم، هو الكلام بيلزق، هي الشتيمة بتلزق. يا جماعة رب صوت يخطر منه الدم. أنت ممكن تقول كلمة تجرح اللي قدامك جرح لا يقوم منه إلا بعد مئات الأيام والشهور. في ناس بتتجرح. شوف كام طفل في المدرسة لما المدرس قال له ده غبي وهدلنا غبي، واللي جابك هنا في المدرسة غبي. يا عيني المسكين ده طول عمره تلاقيه أغلقت عليه كل مسائل التكامل والرياضة. ليه؟ أصل أنا كنت زمان وكنت في المدرسة وكان يقول لي أنت غبي. كام من الشباب الواحد يقابلهم كان يقول لي لا علم الرياضة لا مستحيل، على جثتي بكره الرياضة كره الكفر. ليه يا حبيب قلبي؟ والولد ذكي ودماغه كويسة كل حاجة. يعني مثلا يقول لي مثلا لا أنا ميولي مثلا أحياء، أنا ميولي كذا، لكن يقول لي أكره على طول. اكره دي تحس ان في مواقف قديمه، خاصه لما يكون انسان في باقي المواد كويس. لا يبقى ده لم يجد انسان يحببه في هذا الامر. نفس الكلام بقى خده في النحو مثلا، تلاقي بعض الطلبه والناس كده واخد موقف من النحو موت. ليه؟ ان هو برضه راجع وجد ان الواحد كرهه في اللغه العربيه او خلاله ان اللغه دي عباره عن ايه؟ عن هي ايه مجرد النحو والكلام ده. خد موقف. فسبحان الله علي لما الجملة دي اتقالت اتضايق وأخذ علي سلاحه وركب دبته وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. برضه إيه راح قال ما جاء بك يا علي؟ قال زعم الناس أنك إنما خلفتني إنك استثقلتني وتخفف مني. فقال كذبوا ولكنني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فخلفني في أهلي وأهلك، أنا ممنك على أهلي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ قال بلى يا رسول الله. علي سعد بن وقاص كان موجود في المشهد ده، يقول فوجدت علي يدبر مسرعا كأني أنظر إلى غبار قدميه يصفع. يجري يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم مبسوط ان ايه النبي قال له ان هم كذابين وتايه متقلقش. وبدا عبد الله بن ابي سلول كبير المنافقين يعمل ايه بقى؟ بدا يقلب الضعاف المؤمنين والحزب بتاعه. كل اللي ناس مسلمه هتلاقي في حزب كده لاهل الايه؟ المكر والخديعه. المهم عبد الله بن سلول ده خد فريق كده وراح بينهم يقول لهم ايه؟ محمد يغزو بني الأصفر، يحارب لنا الروم مع جهد الحال، الدنيا بسيطة والحرب والبلد البعيد ما لا طاقة له به، يحسب أن قتالهم معه اللعب. هو فاكر هو راح يلعب ولا والله لكأني أنظر إلى أصحابه مقرنين بالحبال، والله كأني شايفهم جايين دلوقتي متسلسلين. ايه ده يا جماعه؟ عارفين سلول ده كان بيعمل ايه؟ كان لا يصلي الا خلف رسول الله. كان بيصلي صف اول ده. كان يجي يوم الجمعه قبل ما النبي يطلع المنبر، يقف على المنبر ويلتفت الى الصحابه ويقول: الا فاسمعوا اليه فوالذي نفسي بيده لا يخرج من فيه الا كل صدق. عادي جدا. فعنده برضه ايه؟ عشان تعرف ان النفاق ده يا جماعه حاجه يعني نسال الله العافيه في الدرك الاسفل. فحته ان انك تقول ايه يا اخي سبحان الله الناس دي ايه؟ الناس دي ايه؟ كان مع النبي وبيعملوا كده. نسال الله السلامه. وبدا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينشغل بهؤلاء، بدا يوزع صلى الله عليه وسلم الرايه على اصحابه. فاعطى دفع اللواء الاعظم الى ابي بكر الصديق رايه الجيش كله، اعطى الزبير بن العوام رايه المهاجمين، وسيد اعطاه رايه الاوس، واعطى حباب بن المنذر رايه الخزرج. وملاحظين ان النبي صلى الله عليه وسلم بيراعي ان المهاجرين يمسكهم واحد منين؟ المهاجرين. ودي اسمها مراعاه النفوس وطباع الناس. مش واحد يقول لك لا لا واللي فيها مهاجم هم المخلصين يقبلوا اي حد. يا اخي راعي النفوس. راعي ايه؟ ده انت احيانا تبقى قاعد مع محامين ومدرسين وبتاع ويقول لا ما حدش يمثلنا الا واحد منا. في ما واحد يدخل ويتكلم باسمنا كلنا، لا كل واحد ايه؟ يقول لك واحد من النقابه عندنا. فدي شيء مما اتت به الشريعه انها ايه؟ تراعي هذا الامر. طالما لن يترتب عليه مفسده، هيترتب عليه مفسده اللي اسيدي وبن حياتي ولا حباب بن المنذر؟ مش هيترتب عليه. وبدا النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ينطلق صلى الله عليه وسلم. كان من ضمن الأشياء وهو بعد ما مشي وانطلق في صحابة تأخروا، هم في البداية تلكأوا يعني الدنيا حر وبتاع، وبرضه كلامهم منافقين مأثر بيه. كان منهم واحد اسمه أبو خيثمة وهيستدرك على نفسه دلوقتي، أقول قصته ونختم بيها ونكمل بعدين. أبو خيثمة كان ممن تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما راحش معاه وكان من دون عذر. فلما صار النبي إلى تبوك أياما مشي، طبعا تبوك بينه وبين المدينة 700 كيلو، 700 كيلو ماشيين. فأنت عارف تتخيل كده اللي بيروح اسكندرية 200 كيلو العربية والخص لازم نريح يوم، مش ينفع نركب ورايح بالعربية. فبالك دول سيرا على الأقدام 700 كيلو في درجة حرارة بقى إيه؟ تشوف النهاردة تبقى راكب العربية بالتكييف خلاص ومش قادر، عشان بس شوية الشمس داخلين لك من الإزاز. عشان كده الصحابة دول وضع تاني خالص. اتحركوا، دخل أبو خيثمة بعد ما النبي اتحرك بأيام، جاي من الضيعة من مكان الأرض بتاعته البستان، داخل عليه على أهل في يوم حار شديد الحر، فوجد امرأتين له في عريشة. هو كان متجوز كم واحدة؟ اثنين، مروها كما جاء مركزوش أوي. فوجدهم هما الاثنين كل واحد قاعدة في البستان بتاعها وقاعدة ملتهية ايه زي كده ايه الكومباوند بتاع أبو خيثمة، فهو ايه قاعدين يرتبوا ايه الدنيا. فيقول وقد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له فيه الماء وهيأت له فيه الطعام. فلما دخل داخل كده وراكب على الفرس بتاعه، قام على باب العريش باب البستان ولقى الميه قاعده والاكل بتاعه كل واحده ايه متهيئه في زينتها. قال صلى الله رضي الله عنه فنظرت الى امراتي وما صنعتها، الى امراتين وما صنعتها، فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وامرأة حسناء وطعام مهيأ في ماله مقيم. قول الله عارف بقى النبي في الحر وانت قاعد هنا مروع على نفسك، ما هذا بالنصف، ما هذا بالعدل. ثم قال لزوجتي والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. أوه سبحان الله، أحيانا الإنسان عم يفوق بقى، مش طب بصوا خلي بالكم أنا معاكم على المغرب أنا همشي بس الدنيا تبقى رايحة. الشيطان بيجيبك بالتدرج ده، يقول يا سيدي أنا معاك راحة، أنت معاك فرسك ودرجن درجن وهتجيبهم، اهدى كده وأنت بقى جاي من الشغل وبتاع، ريح لك ساعتين أما الدنيا فيها تراوح، ساعتين تجيب ساعتين وتجيب ساعتين، طب والنهار الليل ليل، لا طب ما تمشيش والنهار لعيون خليك ويجي النهار الدنيا حر واستقل، يبدأ الشيطان يضحك عليك وياخد. لا وقف مع نفسه على طول وقال والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله، فهيئ لي زادي يلا خلصوني. ففعلك ثم ركب راحلته وانطلق يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدركه تبوك، حتى إذا دنا من النبي فقال الناس هذا راكب على طريق المقبل، في واحد جاي للصلاة. قال كن أبا خيثمة، يعني يا ربي كن أبا خيثمة. فقال الناس يا رسول الله هو والله أبو خيثمة. فلما أناخ بعيره وسلم على رسول الله ثم بكى. تبيك عليه انه اتاخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. جماعه الناس دي كانت ايمانها في السماء، يتضايق انه يجي متاخر. لان لا يزال الرجل يتاخر حتى يؤخره الله، يتاخر عن الاذان حتى يؤخره الله، يتاخر عن الصلاه حتى يؤخره الله، يتاخر عن النفقات حتى يؤخره الله، عافانا الله واياكم. فبكى فقال له النبي اولى لك يا ابا خيثمة، أولى لك يعني كدت أن تهلك وتقضيها يا أبا خيثمة. قال كدت يا نبي الله أن أهلك بتخلفي وتزينت لي الدنيا وتزين لي مالي في عيني وكدت أن أختاره على الجهاد، فاستغفر لي يا رسول الله. فاستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالخير والبركة. في كمان اثنين هيحصل لهم موقف زي أبو خلسبة، نعرفهم إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل، حسن الخلق، حسن الختام. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.